والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الكتاب 61 وهو كتاب المناقب. المناقب جمع منقبة. باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. تجدون الناس معادن، هذا تشبيه بليغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم كالمعادن، أصول مختلفة، فمنها النفيس ومنها الخسيس. والمعادن نفسها تنقسم إلى فلزات ولا فلزات وأشباه فلزات، فمن المعادن ما هو جيد التوصيل للحرارة والكهربية، ومنها ما هو سهل الطرق والسحب، ومنها ما هو ضد ذلك، ومنها ما فيه بعض هذه الصفات. كذلك الناس، فكل يعمل بمقتضى فطرته وقضية جوهره. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا علموا وفاهموا. وقيمة كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، أي المنافق الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. باب مناقب قريش. عن معاوية رضي الله عنه وقد بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وعن ابن عمر عن النبي قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وعن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان، فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. وعن وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله ما لم يقل. هذه كبائر. أولا، إن من أعظم الفرى أي الكبائر والكذب أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، لأن فيه تضييعا للأنساب وإدخالا على الأمر ما ليس منه، ويترتب عليه معاذير شرعية كثيرة. أو يري عينه ما لم ترى، هذا كذب على الله، بخلاف الكذب في اليقظة فإنه كذب على المخلوق وإن كان حراما، ولكنه دون الكذب على الله. الأمر الثالث، أو يقول على رسول الله ما لم يقل، هذا كذب على رسول الله وفيه تضليل للناس. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. عن ابن عمر أن رسول الله قال على المنبر: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصي عصت الله ورسوله. قوله صلى الله عليه وسلم: وأسلم سالمها الله، قال العلماء هو من المسالمة وهو ترك الحرب، وقيل هو دعاء لهم، وقيل هو خبر عن حالهم. قال القاضي في المشارق: هو من أحسن الكلام ومجانسته، مأخوذ من سالمته إذ لم تر منه مكروها. فكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم فيكون سالمها، بمعنى سالمها قد جاء فاعل بمعنى فعله، فقاتله الله أي قتله. وهذا من بلاغة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا يقال في قوله: وغفار غفر الله لا، كأنه دعاء لهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم من المغفرة لهم. قال: وكفى بهم فخرا أن أبا ذر منهم وقد أسلم قديما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله، أو قال يوم القيامة، من أسد وتميم وهوازن وغطفان. باب ذكر قحطان. وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، فكسع أنصاريا أي ضرب أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجرون: يا للمهاجرين. فخرج النبي فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصارية. فقال النبي: دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. في هذا الحديث لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين مع قيام الداعي لذلك، وذلك سدا للذرائع، حيث أنه سيقال إن محمدا بدأ يقتل أصحابه، فيوجب ذلك النفور عن الإسلام لمن دخل فيه ومن لم يدخل فيه. ومفسدة التنفير أعظم من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم. فهذا من باب سد الذرائع. باب قصة خزاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. وعنه قال: قال النبي: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السواب. قصبه أي أمعاءه. باب قصة زمزم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتيني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ قال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لما تشفني من الخبر؟ فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب. قال: فقلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لا أسأل عنه، وليس أحد يخبرنا عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ فقال: قلت: لا. لا. قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: فقلت له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فيني أفعل؟ قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي

وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضا. وفي رواية عنه قال: كان رسول الله ليس بالطويل البائم ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القفط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة. وذكر تمام الحديث. عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. عن أنس أنه سئل: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما كان كل شيء في صدغيه. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء ولم أرى شيء قط أحسن منه. وفي رواية عنه أنه قيل له: أكان وجه النبي مثل السيف، أي طويل مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، أي مستنير. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي يصلي بالبطحاء وبين يديه عنزة. قد تقدم هذا الحديث. وفي هذه الرواية قال: فجعل الناس يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله رأسه. عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. العرف هو الرائحة. عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها. وفي رواية: وإذا كره شيء عرف في وجهه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وعنها رضي الله عنها قالت: إن رسول الله لم يكن يسرد الحديث كسردكم. باب: كان النبي تنام عينه ولا ينام قلبه. عن أنس رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسرية بالنبي من مسجد الكعبة، جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ قال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى، فما يرى قلبه والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه، فما يرى قلبه والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه. كذلك الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. باب علامات النبوة. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300 أو ما يقارب 300. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفة. كنا مع رسول الله في السفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلا من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وقد تقدم الحديث بطوله. وقال في آخر هذه الرواية: ولا يأتين على أحدكم زمان لئن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمانا من الأعاجم حمر الوجوه فص الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر.

قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث، فقتله الله ببدر. وفي الحديث قصة، هذا مضمون الحديث منها. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يحدث، ثم قام، فقال النبي لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قالت: هذا دحية. قالت: أيم الله، ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله يخبر عن جبريل أو كما قال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحال بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطم. ما معنى هذا الكلام؟ وفي بعض نزعه ضعف، يعني مدة ولايته قصيرة، أي مدة ولاية أبي بكر، والمراد الفتوحات، فقد حارب أبو بكر أهل الردة وفتح الفتوحات، ثم استلمها عمر ففتح الفتوحات ومصر الأمصار وأنشأ الدواوين حتى ضرب الناس بعطن. العطن هو حوض الإبل. باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وعنه يعني عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زانيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي: اشهدوا. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له ودعا للأمة أيضا، فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، ولذلك ففي البكور بركة كبيرة. أول البركة في البكور أن تحضر صلاة الصبح، ويكفيك أن تصلي ركعتي الفجر وهما من البكور، وركعتا الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان هذا في سنة الصبح أو رغيبة الصبح، فما بالك بصلاة الصبح؟ وكيف لا وقد شهدتها الملائكة، والله قال في قرآنها: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهي الساعة التي تقسم فيها الأرزاق المادية والمعنوية، وهي ساعة الفيضات والرحمات والبركات. فلنتأمل هذا جميعا، ولنواظب على صلاة الفجر والقيام في الثلث الأخير من الليل، نستمطر رحمات الله عز وجل، ونستجلب رضاه ورحمته، ونتعرض لرحماته وبركاته التي لا غنى لنا عنها. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين، والحمد لله رب العالمين.